زعل نفسي انا كده مبسوط انا مالي بيك انا مالي بيك انا مالي بيك وانا كده مبسوط وانا مالي بيك انا مالي بيك الشرب هارزق حبيب الكل وانا مالي بيه وانا مالي وانا مالي بيك انا مالي بيك انا مالي بيك انا كده مبسوط انا مالي بيك انا مالي بيك واسع يا دنيا واسع فمحدش يضيق على حد واسع يا دنيا واسع فما حدش يضيق على حد واوعى تعمل معلم الكل فيها بيتعلم وما حدش كبير على حد نصيبك هيصيبك اوعى تخاف من حد والرزق على الله اوعى تتكل على حد المكتوب لك مكتوب لك خاف من الله اوعى تخاف من حد واحمد ربنا واوعى تبص على بتاع حد اللي جيالك جيالك اوعى تعمل حساب لحد نصيبك هيصيبك ومحدش بياخد رزق حد اللي جاية جاية ومحدش بيشيل عن حد اللي عملته تلقاه عشان محدش بيحاسب عن حد اسمع كلام الأدب ولا بنقوله لأي حد يسلم لسان اللي جان من قدام السبت لازم يلاقي الحق من قدام السبت لازم يلاقي الحق مشاكل مشاكل مشاكل حبك عامل مشاكل مشاكل مشاكل حبك عامل مشاكل حبك عامل مشاكل مشاكل مشاكل الحال وحبك عامل مشاكل مشاكل حبك عامل مشاكل حبك عامل مشاكل سيبك سيبك وافهم عدوك وحبيبك سيبك سيبك سيبك افهم عدوك يا عين يا بخت اللي صاحبه زين